إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أيا مصر، أيا مصر يا أخت الشام وما تلا، أحبك حبا بالوريد تأصلا. أيا موطني الثاني وما كنت ثانيا، وكنت مع الشام الحبيبة أولا. جمالك بز العالمين بسحره، فسبحان من أعطى الجمال وأجزلا. أيا مصر، قلبي في هواك مسربل، ولا عجب في أن يكون مسربلا. فأنت على مر الزمان حبيبة لكل أبي بالإباء تجملا. سألت فؤادي مرة إثر مرة، أتسلو هواها؟ قال لا لا وألف لا. أيا أم دنيانا، أسرت قلوبنا هياما تناما، ما ونا أو تبدلا. لأنك قلب للعروبة خافق، وشريانك الإسلام ينبض بالعلا. لتاريخك المعطار فضل على الدنا، سيبقى على مر العصور مبجلا. ولما أتى الإسلام كنت بلاده، وكنت مع الحق الذي بان وانجلا. وما وهنت منك العزائم مرة، وكنت حديث العالمين على الملا. يحن إلى أرض الكنانة خاطري، تخيلت لقياها وذبت تخيلا. فهل لحظة تأتي وأنظر نيلها، وأمشي بأهراماتها متنقلا؟ أمصر، حماك الله دوما على المدى، وأبقاك ذخرا للعروبة موئلا، وأبقاك للإسلام أرضا عزيزة تظل مدى الأيام للحب منهلا. شعر الشاعر السوري محمد عبد الرحمن الخالدي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.